ذكر أقرب الشاطئ دبدوبة وقطة ودجاجة ورفيفة وموضا معهم حلة. اليوم صاف خرجت نحو البحر بطة، خرجت كي تلهو برمال البحر الأزرق. هناك رأت قرب الشاطئ دبدوبة وقطة ودجاجة ورفيفة وموضا معهم حلة. كان الفصل ربيعا وكان البحر بديعا، مضى الوقت سريعا. قالوا جميعا هيا يا دبدو، هيا بالصوت المحبوب، هيا أسمعنا الحكاية هيا ارويها. هيا يا دبدو، هيا بكلام مكتوب، هيا عهدنا مغزاها ومعانيها. هيا يا دبدو، هيا بالصوت المحبوب، هيا أسمعنا الحكاية هيا ارويها. هيا يا دبدو، هيا بكلام مكتوب، هيا علمنا مغزاها ومعانيها.